اعلموا أن الإسلام هو سنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال فمن السنة لزوم الجماعة فمن رد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب أصلا مشرم مصنف في بيان السنة بالمعنى العقائدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. وفي مثل هذا الكتاب أو بمثله صنفت مصنفات كثيرة في عقائد وأهل السنة والجماعة تسمى بالسنة، منهم من سبق البربهاري ومنهم من جاء بعده. فلعن البربهاري توفى سنة 329 هجرية، توفى سنة 329 هجرية، وتتلمذ على أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا، وممن سبقوه بالتصنيف في هذا الباب مصنفات تحمل اسم السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، وكتاب صريح السنة للإمام الكبير محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور. وممن جاءوا بعده وكتبوا في نفس الموضوع كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ بالقاسم اللالكائي. وهكذا يعني صنفت مصنفات كثيرة في هذا الباب. طيب، هذه المصنفات كلها هي في الأصل صنفت لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا بالتأكيد يعني ظهور طوائف وفرق خالفت أهل السنة والجماعة في باب المعتقد، وهذا السبب الذي دعا العلماء لتصنيف هذه المصنفات التي تحمل اسم السنة. ولذلك اسم السنة في هذا الباب دوما يريدون به ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسائل الاعتقاد. ومن أمثلة ذلك ما صنعه الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن، الإمام المشهور صاحب السنن، فله كتاب السنة داخل سننه، وكتابه هذا يشتمل على أصول المعتقد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك ذكر كذلك شأن الفرق التي انحرفت وخالفت أهل السنة في أمور المعتقد. ولذلك مثلا تجدوه يذكر أحوال الخوارج، هذا الإمام داود مثلا يذكر أحوال الخوارج ويبوب باب في رد الإرجاء وهكذا. والبربهاري هنا كتابه قالوا اسمه شرح السنة، كتابه اسمه شرح السنة، ولذلك أولا نحتاج أن نعرف ماذا قصدوا بالسنة في هذه المصنفات العقائدية، ومن أين أتوا بهذا اللفظ. لأن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا بهذه اللفظة، تكلموا بها، وكذلك عدد من الأئمة المتقدمين تكلموا بهذه اللفظة. طيب، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة. هذا رواه أبو نعيم في الحلية، رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ورواه اللالكائي، ورواه اللالكائي. وعن عاصم ابن سليمان الأحول قال: وعن عاصم ابن سليمان الأحول قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عاصم فحدثت الحسن أي بهذا الكلام. فقال صدق ونصح. فحدثت حفصة بنت سيرين هذه أخت محمد بن سيرين الإمام المشهور. هؤلاء أبناء سيرين هم محدثون وعلماء. أبناء سيرين يحيى ومحمد وحفصة ومعبد وأنس وكريمة. طيب قالت حدثت محمدا بهذا، تقصد أخاها محمد بن سيرين. قالت حدثت محمدا بهذا؟ قال لا. قالت حدثه به يا باهلي. طيب هذا رواه عبد الرزاق واللالكائي والآجري. كما الشاهد فيه واضح. قال عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه. وإياكم وهذه الأهواء. والأهواء هنا مقصود بها بدع المعتقد. فهذا دل على أن البدع العقائدية التي ظهرت بسبب ظهور الفرق، هذه البدع لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه. فمثل إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ومثل تكفير مرتكب الكبيرة، ومثل تعطيل الأسماء والصفات الإلهية، ومثل نفي القدر وما جرى مجرى ذلك وما جرى مجرى ذلك. فأهل السنة هم الذين وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فيما كانوا عليه من أمور المعتقد، فيما كانوا عليه من أمور المعتقد. وجاء هذا في حديث افتراق الأمة، فتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم على ما عليه أنا اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي يوافقوهم في شنو؟ في أمور الدين كلها، يوافقوهم في أمور الدين كلها. طيب، هذا الباب أيضا أنما تحدث العلماء فيه عن أهل السنة والجماعة، فعرفوهم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عرفوهم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، في هذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى المتمسكون بالإسلام المحض، المتمسكون، قال ابن تيمية المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. والشوب هنا يقصد به الأمور الكدرة أو المكدرة التي لم تكن معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معروفة كذلك عن أصحابه رضي الله عنهم. قال المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. طيب، عندما قالوا الجماعة لفظة الجماعة، فالجماعة ليس المراد بها كثرة العدد، ليس المراد بها كثرة العدد، وإنما المراد بها موافقة الحق، إنما المراد بها موافقة الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذا ليس لها متعلق بعدد، ليس لها متعلق بعدد. وهكذا سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله قالوا له من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قالوا مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة. وأبو حمزة فرد واحد، فرد واحد. وهكذا كشأن أرفع من هذا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وهو فرد واحد كما هو معلوم، وثبت في الصحيحين وغيرهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي كلام إبراهيم عليه السلام لهاجر أو لسارة زوجته، قال تعلمين أنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، تعلمين أنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فالمقصود أن من وافق الحق فهو الجماعة وإن كان واحدا، فهو الجماعة وإن كان واحدا. وأيضا يطلقونها على أهل الحق والسنة إذا كانوا مجتمعين حول إمام يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا أدخله بعض العلماء في معنى الجماعة، وهذا الذي يعني جنح إليه واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وعندهم الإمام الذي يجتمع حوله المسلمون لا بد أن يكون إماما قائما بكتاب الله تعالى، يعني يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرتبط بشأن آخر، وهو شأن الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة لماذا؟ لأن وجود إمام يقود الناس بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية، هذا دل على وجود دولة، هذا دل على وجود دولة، ودل على وجود إمامة للمسلمين. والدولة هذه تنشأ وتؤسس على إقامة التوحيد وحراسة التوحيد، والتوحيد هو أصل الإسلام كما هو معلوم. فالدول تنشأ لإقامة الدين ولحراسة الدين. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا بينهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. فهذا هو الغرض من نصب السلطان ومن نصب الإمام، ينصب لإقامة الدين كما قال عمر رضي الله عنه في هذا الكلام. ويدخل في ذلك إقامته للجهاد سواء كان طلبا أو كان دفعا. وهذا معلم كبير تأسست عليه دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي طيبة، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، هذا فسره الإمام مالك بإقامة الجهاد، وأن المدينة تكون منطلقا للجيوش وتفتح منها البلدان. وهكذا قرر ابن عبد البر، وقرر ابن حجر والنووي والعيني وغيرهم من شراح الحديث. طيب، هذه الدول عندما تقوم على إقامة الدين وحراسة الدين والجهاد في سبيل الله، فيأتي قسم ثالث يسمى الطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقاتل في سبيل الله، بيّن أنها تقاتل في سبيل الله، وسيأتي ذكر الحديث في حينها إن شاء الله تعالى. وفي أول كتاب الخيل من سنن النسائي روى حديث الطائفة المنصورة، وهو حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه، وكان جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: أزال الناس الخيلة وقالوا لا قتال، وضعت الحرب أوزارها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا تزال أمة من أمتي. هذا كل حديث الطائفة المنصورة ترجع إلى هذا الحديث، ترجع إلى هذا الحديث. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شنو؟ أن هذه الطائفة تقاتل في سبيل الله تعالى. على هذا قالوا إن الإسلام ثلاثة دوائر، الإسلام ثلاثة دوائر: دائرة عامة فيها المسلمون عموما، دائرة عامة فيها المسلمون عموما، ودائرة ثانية فيها أهل السنة والجماعة، فيها أهل السنة والجماعة، وأنما تكلم العلماء عن البدع العقائدية اشترطوا أن لا تكون بدعا مكفرة وإنما بدعا مفسقة، لأن البدعة المكفرة يخرج صاحبها من الإسلام، والبدعة المفسقة يكون صاحبها على الإسلام مع شنو؟ مع ثبوت البدعة. والطائفة الثالثة هم الطائفة المنصورة، وهم الذين يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله تعالى، هم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله تعالى. فإذا رجعنا إلى كلام ابن جرير الطبري، وهو أن الجماعة هم المجتمعون حول إمام شرعي يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أن قول العلماء أهل السنة والجماعة هذا متضمن أنهم يحرصون التوحيد ويقيمون السنة ويحرصون السنة ويقاتلون على شنو؟ على الإسلام. هذا مضمون أهل السنة والجماعة، هذا هو مضمون أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة فقد خلأ ربقة الإسلام من أنقه وكان ضالا مضلا. وقال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله الأجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، فكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. يعني المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا أن علامة البدعة هي مفارقة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك قال الإمام البخاري: كانوا ينهون عن البدع، يقصد العلماء، خلاص. قال البخاري: كانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا تعريف البخاري للبدع. أي نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في الضلالة رقبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبت الحجة وانقطع العذر. هذا عمر الخطاب أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن الخطاب. عمر الخطاب هذا أيضا مشهور جدا عن عمر بن عبد العزيز. نعم، مشهور جدا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذا الكلام مهم من منطلق مصادر التلقي. طيب أعده ثانية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدرى لأحد في ضلالة رقيبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة فانقطع الغدر. يلا، بينت الأمور وثبتت الحجة. طيب كيف بينت الأمور؟ بينت بالكتاب والسنة، أي بينت الأمور بالكتاب والسنة. فالكتاب والسنة بينا مسائل الإيمان، بينا كذلك يعني مسائل الأسماء والصفات، مسائل الوعد والوعيد، مسائل القدر، وأحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما جرى مجرى ذلك. طيب على هذا تأتي سمة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وهي مصادر التلقي. مصادر التلقي، فأهل السنة والجماعة مصادر التلقي عندهم هي الوحي، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وهذا يكفي العبد، هذا يكفي العبد. طيب قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن الكتاب كافٍ، الكتاب كافٍ. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والذين انحرفوا كان بدء انحرافهم العدول عن الوحي إلى الرأي، العدول عن الوحي إلى الرأي. وأول من سن ذلك إبليس، أول من سن ذلك إبليس، فهو صادم واعترض على النص الإلهي بالرأي المجرد، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والبخاري ذكر في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي زناد شيخ مالك رحمه الله قال إن السنن وجوه الخير كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي. فالمقصود هنا أن الرأي شنو؟ أن الرأي يعني من عدل إليه وترك الوحي كتابا وسنة فهذا أول باب الضلال، وهذا أول مبتدأ الضلال. ولذلك أهل السنة لا يعدلون عن النصوص قط، أهل السنة والجماعة لا يعدلون عن النصوص بحال، ولا يعارضون النص بالرأي المجرد، هذا من أبرز سماتهم، وهداهم مبني على هذا، هداهم مبني على هذا. وطوائف الضلالة والبدعة من أبرز سماتها العدول عن النصوص إلى الآراء، العدول عن النصوص إلى الآراء. ولذلك يعني فخر الدين الرازي قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمباحث والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، قال فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. حتى قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهو يقصد بذلك أن يصدر الناس عن الوحي فقط، أي أن يصدر الناس عن الوحي فقط. ولذلك أهل السنة كانوا يدلون إلى التمسك أو يدلون على التمسك بالآثار، يدلون على التمسك بالآثار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس اتباع. نعم، على الناس الاتباع، الاتباع بمعنى إنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعلم رحمه الله. طيب أيضا قال ابن مسعود من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فما لنا طاقة بكل ما تحكيه، وإلا فما لنا طاقة بكل ما تحدثون. طيب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإياك وتفاسير المحرفين، وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعهم، وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه. وشروحهم، وشروحهم فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. أبرح. قال المؤلف وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من كبر الله تبارك وتعالى. طيب الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، ولذلك قالوا الدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله. الدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله. الدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله. يلا هذا معناه ماذا؟ معناه أن مصدر الدين إلهي. الدين مصدره إلهي، أي من الله تعالى، من الله تعالى. وقال الله عن المشركين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لا يشرعه البشر، الدين لا يشرعه البشر، إنما يشرعه الله تعالى على ألسنة رسله. فالدين من الله، والبلاغ على رسوله وعلى المؤمنين التسليم، هذا شنو؟ هذا الدين، كما قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما أنزل إليه من ربه، فهذا دل على أن الدين أنزله الله، هذا دل على أن الدين أنزله الله، وليس للعباد أن يضعوا دينا من عند أنفسهم، ولا أن يشرعوا دينا من عند أنفسهم، مثل القوانين الوضعية التي جعلت بدلا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله، فالرسالة من الله، والبلاغ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلمين التسليم. نعم. لم يضع على أكل الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا سنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال طبعا يلا هذا دل على أن الضدين لا يجتمعان، هذا دل على أن الضدين لا يجتمعان، كما قال ابن عبد البر وكما قال ابن القيم وغيرهما. فمن ابتدع بدعة سلبت منه سنة، من ابتدع بدعة سلبت منه سنة. نعم. قال واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا. كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاضطر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم وخرج من الإسلام. هذا من سمات البدعة، تبدأ صغيرة وتكبر حتى تصير كالجبل، هذه من سمات البدعة، ثم تبدو ملتبسة ومشتبهة كذلك، تبدو ملتبسة ومشتبهة كذلك. ولذلك ابن تيمية قال الباطل المحض لا يشتبه على أحد، الباطل المحض لا يشتبه على أحد. والبدع ترتبط بالشبهة، البدع ترتبط بالشبهة. ولذلك قالوا يعني على العبد اجتناب بابين ليسلم دينه، اجتناب الشبهات واجتناب الشهوات. اجتناب الشبهات واجتناب الشهوات. وكان ابن تيمية يقول إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب الكرم ولو بحبة من تبرة. فالبدعة الشبهة أقصد مدخل إلى البدع، والشهوة مدخل إلى هوى النفس، مدخل إلى هوى النفس. وذم الله المسلكين في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا. فالاستمتاع هو الشهوات، والخوض هو الشبهات. فلذلك أهل السنة سلموا من الأمرين، حتى قال ابن رجب الحنبلي قال: السنة الكاملة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السالمة عن الشبهات والشهوات، هي السالمة عن الشبهات والشهوات. ولذلك بعض أهل السنة يعني وبعض أئمة السلف كانوا يعتنون جدا بشأن السلامة من الشهوات، حتى قال الفضيل بن عياض: أهل السنة من يعرف ما يدخل في بطنه من الحلال. فهذا سد لباب شنو؟ سد لباب الشهوة. لا تأكل محرما ولا تكتسب محرما، لا تأكل محرما ولا تكتسب محرما. فبالجملة فالمقصود هو توقي الشبهات وتوقي الشهوات. قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. هذا يبنى على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي زمانا من قائما لله بالحق. الله تعالى لا يخلي زمانا من قائم لله بالحق. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا جاء بصيغة الفعل المضارع، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فلم يقل هدوا أو هدوا بالحق وبه عدلوا، إنما قال يهدون بالحق وبه يعدلون. والفعل المضارع يفيد الثبات ويفيد الاستمرار. وهذا أيضا في حديث الطائفة أو الفرقة الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، هذا دل على شنو؟ على وجودها وثباتها واستمراريتها، دل على ثبوتها ووجودها واستمراريتها. طيب يلا، على هذا إذا كان الحق أي إذا كان الزمان لا يخلو من قائم لله بحجة، فبعض العلماء كان يحذر من أن تقول قولا لم تسبق به، وهذا كان يقوله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كان يقول: كيف أقول قولا لم أسبق به؟ هذا عندما كان في مجلس في المجلس الذي تكلم فيه عن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهم أرادوه أن يقول إنه مخلوق أي القرآن، فكان يقول: كيف أقول قولا لم أسبق به؟ وكان أحمد أيضا يقول: إياك أن تقول قولا لم تسبق به، إياك أن تقول قولا لم تسبق به. طيب هذا مبني على ماذا؟ هذا مبني على أن من قال قولا لم يسبق به، لم يسبق به قط، فهذه من علامات أنه بدعة، هذه من علامات أنه بدعة. لماذا؟ لأنه إن كان سنة فلا يمكن أن لا يقول به أحد من الناس أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة متواجدون على مر شنو؟ على مر الأزمان، وإن كانوا قليل العدد في زمن ما أو في أزمان كثيرة، لكن اختفاء أهل الحق بالكلية هذا لا يمكن، اختفاء أهل الحق بالكلية هذا لا يمكن. ولذلك الحق قد يضعف، الحق قد يضعف بالنسبة لكثرة أتباعه ولحملته، لكن لن يختفي. وفرق بين شنو؟ بين انحسار الشيء مع بقائه، وفرق بين زواله بالكلية. خلاص، فهذا شيء يتفطن له، هذا شيء يتفطن له. نعم. فإن أصبت فيه أثر عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. ولذلك قال عدد منهم قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وهذا الكلام يعني مروي عن ثلاثة من الأئمة الكبار، مروي عن الأوزاعي، ومروي عن الحسن البصري، ومروي عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا. فثلاثتهم قال قف حيث وقف القوم، ويقصدون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم عن علم شنو؟ وقفوا وببصر نافذ كفوا. والمقصود بذلك أن الأمور التي لم يخوض فيها الصحابة فلا تخوض فيها. فالناس الذين جاءوا بعض الصحابة ليسوا أفهم من الصحابة، وليسوا أقوى على حمل الحق من الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم أقوم الناس بأمر الإسلام، وهم أعلم الناس بالسنة، وهم أبعد الناس من البدعة. فمن قال قولا يخالفهم ومن سلك طريقا غير طريقهم فلا يكون إلا ضالا، لا يكون إلا ضالا. فالصحابة عندما وقفوا عن الخوض في أمور ولم يتكلموا بها ولم يعرفوها، فهم لم يكن هذا عن عجز منهم. لذلك قال هؤلاء الثلاثة الأئمة الكبار الأوزاعي والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز عن الصحابة، قالوا عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فوقوفهم عن الخوض في أمور كان بعلم منهم أنها باطل أو أنها لا علاقة لها بالحق الذي أنزله الله تعالى، وببصيرة نافذة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عرفوا الحق والتزموه ولم يزيدوا عليه شيئا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدوا علي، إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدوا علي. والزيادة هنا قالوا شاملة، العلماء قالوا زيادة شاملة وعامة، فلا تزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في القول ولا في العمل ولا في المعتقد، لا تزيدوا عليه صلى الله عليه وسلم في القول ولا في العمل ولا في المعتقد. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة معروفة لا تخفى، فعندما قال لهم إذا حدثتكم بحديث لا تزيدوا علي، فعلمنا يقينا أن الصحابة لم يزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. قال واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد من في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال واعلم رحمك الله أنه لا يتم الإسلام عبد حتى يكون متابعا مصدقا مسلما. الله، نحن نقف هنا في الطريقين ديل عشان بدأنا متأخرين، ونواصل النخبة، حتى نعمل اتزان للزمن، بس أشير محل وقوفنا، أشير على محل وقوفنا.